الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل شرحنا لكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه. إذن المؤلف يعني قرر رحمه الله تعالى في تبويبه أو في تبويبه هذا بأنه يكره أن يمدح الإنسان في وجهه، يمدح في وجهه أي في حضوره، يعني تمدح شخصا وهو حاضر غير غائب، فيكره المدح ولكن بشرط، يعني هذه الكراهة مقيدة بشرط أن تخاف عليه الفتنة، يعني تخاف من هذا الشخص لضعف إيمانه ونحو ذلك، فتخاف إن مدحته في وجهه أن تفتنه بهذا المدح. كيف تفتنه بهذا المدح؟ بأن تدخل على نفسه ماذا؟ العجبة، كما ذكر المؤلف قال: مفسدة من إعجاب. تخاف أن تدخل في قلبه العجب والكبر ونحو ذلك. إذن فمدح الإنسان إن خيف عليه هذه المعاني فيترك، ولكن إذا كان هذا الإنسان الذي تمدحه وهو حاضر لا تخاف منه يعني هذه الفتنة، وذلك لصلابة يعني إيمانه ودينه وعلمه، فإنه لا بأس من مدحه في وجهه، وخاصة إذا اقتضى هذا المدح يعني مصلحة ما، إذا اقتضى مصلحة ما. هذا هو يعني معنى هذا التبويب. قال: باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك. أمن ذلك يعني أمنت المفسدة السابقة في حقه. ثم ذكر المؤلف يعني بعض الأحاديث، ذكر حديثين أو ثلاثة، ذكر ثلاثة أحاديث تحت هذا الباب. قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل، يثني أن يمدح على رجل ويطريه في المدحة، يطريه بمعنى يبالغ في مدح هذا الرجل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أهلكتم أو قطعتم؟ وهذا شك من الراوي، يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم يعني صاحبكم هذا، أو قال قطعتم ظهر الرجل؟ وقطع ظهر الإنسان كناية عن قتله، لأن الإنسان لو قطع ظهره فإنه يموت بذلك، يعني يتمزق النخاع الذي في العمود الفقري فيموت بذلك. إذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو له قال: أهلكتم يعني صاحبكم أو قطعتم ظهر الرجل. هذا الحديث متفق عليه. قال: والإطراء المبالغة في المدح. إذن فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الرجل الذي مدح صاحبه. والسبب كما قلنا لأن هذا الرجل قد لا تؤمن عليه ماذا؟ الفتنة والمفسدة، قد لا تؤمن عليه الفتنة والمفسدة. كما أن مدح الغير قد ينهى عنه إذا كان فيه إطراء، والإطراء كما قلنا هي المبالغ، الإطراء هي المبالغ، يعني أن تبالغ في مدح الإنسان، يعني تصفه بأوصاف لا يستحقها، كما يفعل يعني كثير من إخواننا الآن مع الأسف الشديد. يعني واحد يعني يكون يدوب يعني طالب علم ويرجعوه العلامة والحجة وما إيش عارف هذا إطراء، يعني هذا يعني إطراء ومبالغ، فينهى يعني عن هذا المدح بسبب ما فيها ماذا من المبالغة والإطراء. طيب إذا فالإنسان إذا مدح غيره على الأقل عليه أن يصفه بما هو واقع هذا الإنسان، ولا يصفه بأكثر مما فيه من أوصاف، حتى يكون الإنسان يعني صادقا فيما يمدح به، وإلا يعني يصبح مثل الشعراء الذين ذمهم الله تعالى في القرآن الكريم في آخر سورة الشعراء. تعرفوا الشعراء خاصة في قديم الزمان، احنا نتكلم في الجو العربي طبعا، يعني بكري الملوك يعني تحب اللي يمدحها ويثني عليها ويقول عليها الشعر في مدحها، وكانوا يعني يكافئون على ذلك يعني بمكافآت يعني كبيرة. يعني الملوك كان عندهم الذهب والفضة، يعني قد ما يمدحهم الإنسان مليح وبزاف يمدوا له كثير. فالله تعالى ذم هذا النوع من الشعراء، قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ثم استثنى قال إلا الذين آمنوا. خاطر كاين شعراء مؤمنين، كاين شعراء مؤمنين منهم يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اشتهروا بالشعر. طيب ثم ذكر حديثا آخر عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك. هذه أيضا إشارة إلى قتله وإهلاكه، لأن الإنسان إذا قطعت عنقه فمعنى ذلك أنه قد مات وهلك، فكأنه يقول لقد أهلكته. والهلاك هذا يتعلق بمصيبة الدين، يعني الإنسان لو قطعت عنقه ومات هذه مصيبة من مصائب الدنيا، بينما هذا الهلاك قد يؤدي إلى مصيبة ماذا دينية، لأن الإنسان يعني إذا مدح فحمله ذلك على إعجابه بنفسه وعلى دخوله في الكبر ونحو ذلك، فهذه مصيبة دينية عظيمة، مصيبة دينية عظيمة، والمصيبة الدنيوية أهون من المصائب الدينية، كما جاء في الدعاء ولا تجعل مصيبتنا ماذا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن مصائب الدنيا تهون، يعني مصائب الدنيا تهون ولكن مصائب الدين عظيمة جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الكلمة يعني من باب التأكيد والتحذير من مثل هذا الفعل الذي تترتب عليه مفاسد. قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة، يعني الإنسان يعني إذا شاف روحه أنه يحتاج إلى مدح إنسان معين، لأن المدح أحيانا قد تترتب عليه مصالح، المدح أحيانا قد تترتب عليه مصالح، يعني أحيانا مثلا أهل العلم قد يمدحون عالما معينا أو طالب علم معين من باب ماذا أن ينبه الناس على أن هذا الشخص حقيق بأن يستفاد منه وأن يتعلم منه، فيفعلون ذلك لهذه المصلحة، يعني باش ينبه الناس أن الإنسان هذا وعنده علم انتفعوا به استفيدوا منه. قد يمدح الإنسان يعني ليقتدى به في الخير، ليقتدى به في الخير، يعني شخص مثلا يعني صاحب عبادة يعني صاحب جود فيمدح، يمدح على عبادته على جوده، يعني ليس لرفعه هو وإنما لحث الناس أن يعني أن يتأسوا به، أن يقتدوا به. إذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك. تأمل، إن كان يرى أنه كذلك. إذن إذا مدحت يعني امدح الشخص بما فيه، امدح الشخص بما فيه. إذا كان هو عالم ما تقولش علامة، لأن العلامة مبالغة معنا في العلم. قل عالم، إذا يستاهل كلمة عالم قل عالم، تقولش علامة ولا علامة مش عارف أنا، علامة المشرق وعلامة المغرب. لا، لا تبالغ، امدحه بحسب ما يستحق. ولهذا قال: وكذا إن كان يرى أنه كذلك. إذا لا تمدح بالكذب، لأنك إن مدحت بالكذب دخلت في الكذب. قال: إن كان يرى أنه كذلك. إذا فالإنسان، الإنسان إذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني قيد، يعني قيد مدحك يعني بأشياء، قيد مدحك بأشياء، منها أن تقول أحسب فلانا كذا، يعني لا تجزم، يعني لا تقول أحسب فلانا يعني رجلا صالحا مثلا، عفوا لا تقول فلان صالح، قل أحسبه صالحا. أحسبه ماذا؟ صالحا. وكلمة أحسبه أي أظنه، هذا ظني. لماذا؟ لأن يعني هذه المعاني التي يمدح عليها الناس، نحن رانا نتكلم في الأمور الشرعية الدينية، المعاني التي يمدح بها الناس أساسها وأصلها ما يقوم في القلب. الآن إذا مدحت شخص بالصلاة بالتقوى وغير ذلك، هل اطلعت أنت على قلبه؟ أنت لم تطلع على قلبه، أنت لم تطلع على قلبه. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقون يصلي في الصف الأول، يصلي في الصف الأول، مر النبي صلى الله عليه وسلم منافق والعياذ بالله. هذا المنافق هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كي يخرج في الجهاد يكون في الصف الأول تاع الجهاد، يصلي ويجاهد ويفعل ويفعل، ولكنه في الباطن منافق، نفاقه لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. فأنت لم تنقب عن قلوب الناس، إذن تقول أحسبه كذا، أحسبه صالحا، أحسبه مجاهدا شجاعا إلى آخره. حتى في الشهادة إنسان لا يجزم لشخص معين بالشهادة، ما يقولش الإنسان فلان شهيد، يقول أحسبه شهيدا. أحسبه ماذا؟ شهيدا. إذا الإنسان في مدحه يعني يقيد مدحه بهذا المعنى، يقول أحسب فلانا كذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال فليقل أحسب كذا وكذا. هذا القيد الأول. القيد الثاني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال وحسيبه الله. أنت تقول أحسبه كذا وكذا، والله تعالى هو حسيبه، الله تعالى هو حسيبه. والحسيب هنا بمعنى المحاسب، الحسيب هو المحاسب، يعني أنا أظنه كذا، ولكن الذي يحاسبه على أفعاله وأعماله هو الله تبارك وتعالى المطلع على السرائر، يوم تبلى السرائر. فالله تعالى هو المطلع على السرائر، فالله تعالى هو أعلم وأدرى بما في قلب هذا الإنسان. إذن فيقيد الإنسان يعني مدحه بمثل هذه الأمور. إذن فالحاصل أن المدح جائز، ولكن بقيود بشروط، منها أن لا يؤدي هذا المدح كما قلنا إلى فتنة، ومنها أن ترجو من هذا المدح يعني مصلحة معينة، ومنها أن تقيد مدحك بقولك أحسب فلانا كذا وكذا، ومنها أن تختم مدحك بقولك والله حسيبه. ولهذا قال هنا فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، يقول ولا يزكي على ولا يزكى على الله أحد. لا يزكى على الله يعني لا يعني نجزم بتزكية أحد، لا نجزم بتزكية أحد. ولهذا الله تعالى ماذا قال في القرآن؟ ولا تزكوا أنفسكم أو فلا فلا ولا ولا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. طيب قال ولا يزكى على الله أحد متفق عليه. ثم قالوا عن همام ابن الحارث عن المقداد رضي الله عنه، المقداد هو المقداد بن الأسود، أن رجلا جعل يمدح عثمان، يعني جعل يمدح عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجث على ركبتيه فجعل يحث في وجهه الحصبة. يعني هذا الرجل اللي كان يمدح في عثمان وسمعوا المقداد رضي الله عنه، المقداد وجدار هبط للأرض ريح على ركيبه وجعل يعني يرفد التراب والحصى ويرميها على وجه ذلك المادح، جعل يرميها على وجه ذلك المادح. فقال له عثمان، عثمان كان حاضر، إذن هو مدح عثمان في حضرة عثمان، فقال له عثمان ما شأنك؟ يعني وش بك راك دير له هذا الشيء؟ لماذا ترميه بالحصى بالحصبة والتراب؟ فقال المقداد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. إذن يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شفتوا المداحين الناس اللي تمدح في الناس فأرموا على وجوههم التراب. يقول كان نطبق في الحديث، راني نطبق معه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث طبعا اختلف العلماء في تفسيره، منهم من حمله على ظاهره، منهم من قال فاحثوا في وجوههم التراب يعني ديروا معهم أشي كما فعل المقداد رضي الله عنه. وبعض العلماء قالوا لا، يعني ماشي مقصود الحديث أنك إذا سمعت شخص يعني يمدح يعني أرمي في وجهه التراب، أرمي في وجهه ماذا؟ التراب. ولكن معنى الحديث، معنى الحديث أن الناس كما أشرت آنفا الناس قد تمدح إنسانا يعني رجاء ماذا؟ مكافأته. هو يمدح كما عثمان كان أمير، ها يقول لك بالك نمدحه بالك شما يرمي علي، ها بالك شما يعطيني بالك شما يرمي علي. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذا النوع، هذا النوع تاع الناس الذين يمدحون رجاء أن يعطوا، يقول ما تعطيهم والو، يعني في عود تحطوا لهم في يديهم درهم حطوا لهم في يديهم تراب، كناية على أنهم لا يعطون شيئا، ما تمدوا لهم والو، ما تمدوا لهم والو، يعني ما يدوا معهم لا دنانير ولا دراهم، هو كناية عن عدم إعطائهم. ولعل أقول لعل يعني هذا المعنى الثاني التأويل الثاني لعله يقوى بالرجوع إلى الأحاديث السابقة، الأحاديث السابقة النبي صلى الله عليه وسلم سمع الناس تمدح والنبي صلى الله عليه وسلم مرمش عليهم تراب، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرمش عليهم تراب. فقد يقال بأن يعني هذه الأحاديث السابقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر يقول ويحك أهلكتم صاحبكم، ولكن لم يرمي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم التراب. قد يقال بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يدل على أن الحديث الثالث هذا ليس على ظاهره. طيب قال رواه مسلم، فهذه الأحاديث في النهي، يعني إذن هذه الأحاديث تنهى عن المدح في الوجه. يقول الإمام النووي وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة، يعني جاء في إباحة المدح في جواز المدح يعني أحاديث أخرى كثيرة. يقول قال العلماء، شوف الإمام النووي رحمه الله على جلالته في كثير من الأحيان هنا في شرح مسلم كي يجي يتكلم يقول قال العلماء، شغل هو شايف روحه ماشي عالم، شايف روحه هو ماشي عالم، يقول قال العلماء. يقول وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين ورياضة نفس. رياضة نفس ما يقصد بها رياضة كمال الأجسام، وإنما يقصد بها يعني النشاط يعني في عبادة الله تبارك وتعالى ونحو ذلك. طيب، قال ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه. يعني إذا كان مدح بهذه الشروط ليس بحرام ولا مكروه. قال وإن خلف عليه يعني على الممدوح شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة. وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك. قال ومما جاء في الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لست منهم، يعني لست من المتكبرين الذين يعني يسبلون إزارهم خيلا، أي لست من الذين يسبلون أزورهم خيلا. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه ما رآك الشيطان سالكا فجا يعني طريقا إلا سلك فجا غير فجك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح أبا بكر في وجهه، يمدح عمر بن الخطاب في وجهه، ومدح الكثير من الصحابة في وجوههم. لماذا؟ لأن هؤلاء كانت يعني تؤمن عليهم يعني الفتنة والمفاسد السابقة. يقول والأحاديث في الإباحة كثيرة وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتابي الأذكار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله. وأعتذر عن إطالتي يعني هذا المجلس الثاني، لأنني يعني أردت أن آتي على الباب كله، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.